السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، حياكم الله، سلمكم الله. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه الحديث 1468 أظن، كنا وقفنا قبله. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال: حدثنا أبو عامر هو عبد الله بن عمرو أبو عامر ثقة، قال: حدثنا كثير بن زيد الأسلمي. شيخنا حفظكم الله، في الباب الذي يليه كم هو الباب الذي باب ما جاء ما يقال 1472 شيخنا 72 آخر نعم. حديث في الباب. نعم، شككت أنا بالفعل. طيب، قال حدثنا الخميس كمان. قال لما بسم الله، قال الإمام رحمه الله، قال حدثنا أحمد بن الأزهر صدوق. أي نعم، قال حدثنا محمد بن عيسى وابن النجيح ابن الطباع ثقة، قال حدثنا يوسف بن الماجسون. يوسف بن الماجسون وهو يعقوب ابن يوسف ابن يعقوب ابن أبي سلمة، وكان يقال ابن الماجسون لأنه كان جميل الشكل، وقيل الماجسون معناه ساحر، والله أعلم. قال حدثنا محمد بن المنكدر، قال دخلت نعم قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت، وقلت: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي قد يكون من المسائل الصعبة التي يعني يمر بها الناس، وهو أنه هل أرواح المؤمنين تتلاقى فيما بينها؟ وكما مضى في الحديث هذا الذي لما حضرت كعبا وفاته، فالقصة هذه فيها ضعف على كل حال. فهل إذا كان الإنسان يموت فالأرواح تتلاقى فيما بينها هناك؟ جاءت روايات كثيرة، وابن القيم رحمه الله ابن القيم يرى أنه تتلاقى، وأنها تكون تسمع حتى من كلام المسلم والزائر، والزائر لا يسمى زائرا إلا إذا كان يحس المزور، وأشياء من هذا النوع، شيء غريب جدا. ولذلك الآن أحيلكم إلى الكتاب الآيات بينات في سماع الأموات للمحمود شكري علوسي، قد حقق وعلق عليه الشيخ الألباني تعليقا جيدا، وكذلك له مقدمة في هذا الباب. وقال: أنا أستغرب كيف يقول، وبأي دليل يقول ابن القيم هذا الكلام. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه يقول مثل هذا الكلام، بأن الأموات يسمعون، وأنهم يعني وإن لم يجيبوا لكنهم يسمعون. و يعني أشد ما يكون الجمع بين الآية وبين هذا القول إذا كان، فجاء الآية الكريمة التي فيها: وما أنت بمسمع من في القبور الذي قد دفن في القبر فلا تقدر أن تسمع كلامك. ما أن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم رحمهم الله يقولان إنهما إن الأموات يسمعون، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ولا يستدل به، بل فيه ما يدل على أنهم لا يسمعون، لأن استدلوا به قليل بدر لما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين رماهم أبا جهل وغيرهم في قليل بدر، وفي اليوم الثاني والثالث ذهب إليهم وقال يا هل أنتم وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا، أي صاروا جيفا ميتة أو ميت أمواتا قد أنتنوا، هذا جيفا. قول عمر رضي الله عنه يدل على أنه استقر في علم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لأنه لم ينكر أحد لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة على قوله قد جيفوا وكيف أتخاطب قوما، فاستقر في علمهم من علم النبوة بأن الأموات لا يسمعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم الآن بأسمع منهم، ما أنتم الآن، فهذه معجزة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسمعهم الله تبارك وتعالى قول نبيهم للتقريع ولزيادة التعذب والتعذيب. فبذلك على كل حال الذي يظهر أن الموتى لا يسمعون، وهذه وقد أشار غير واحد من العلماء قالوا إن عقيدة قول الناس إن الموتى يسمعون قد ذهب بهم إلى أنهم بدأوا ينادونهم ويستغيثون بهم، وهذا أمر واضح جدا في الحقيقة، من الغرائب أنهم يؤولون أو يزينون قولهم بأن هذه الأرواح، إذا قيل بأن هذه الروح لو كانت على بعد أميال وأنا أناديها فلا تسمع، الأرواح أو الروح لا تسمع مطلقا. فإذا كان الروح لا يسمع، الأرواح لا تسمع، وهو حي في داخل جسم الإنسان، فكيف يعني يسمع وهو خرج عن الجسم وذهب إما إلى إليل أو سجين أو في القبر، أو في القبر يكون علاقة له بالجسم كما جاء بتفصيل القول في قول العلماء أنه يكون في القبر أو يكون في إليين وسجين، ولكن لها أو له للروح علاقة بجسم الميت. فكيف يعينك، كيف يغيثك وهو الآن ليس في الدنيا؟ قالوا لا، إن هذه الأرواح إذا كانت في الجسم العنصري، العنصر على ناصر الماء والهواء والتراب وكذا إلى آخره، قالوا إذا كان في الجسم العنصري فهو مقيد، فإذا خرج من الجسم فصار يتصرف. ومن هنا بدأوا جاءوا بقول الأولياء بأنهم يتصرفون الأقطاب وأوتاد وأشياء من هذا النوع. فإذا في الحقيقة خلاصة الكلام أن الأموات لا يسمعون، وهذا الذي يجب أن نؤمن به لقول الله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور. وإن كان أن يعني المقصود قالوا إنهم الكفار الذين هم مثل المقبورين في الدفن، إذا كان مثل المقبورين فسروا الآية ما أنت بمسمع من في القبور، يعني هؤلاء الكفار لا يسمعون سماع انتفاع مثل من يكون مقبورا. فهذا التمثيل في الحقيقة أيضا يدل على أن الأموات لا يسمعون، لأنه المثال إذا مثل به شخص أو مثل به شيء فالممثل به يكون أقوى من الممثل في المعنى. فإذا قيل زيد أسد فمعناه أن الأسد قوي كذا، فيكون زيد مشبها به، وليس بينهما إلا تشبه كامل، ليس بينهما تشبه كاملا، إنما يكون معنى تشبه في صورة أقوى. الحاسد على كل حال ينبغي أن نؤمن بأن الموتى لا يسمعون. هنا دخلت على جابر رضي الله عنه، هو يعني قال محمد بن عيسى يوسف بن يوسف بن الماجزون، يوسف بن يعقوب بن الماجزون، قال حدثنا محمد بن المنقدر قال دخلت على جابر وهو يموت فقلت اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. الذي يظهر الرواية صحيحة، يعني رجال كلهم ثقات، لكن هذا قول محمد المنقدر دخلت على جابر. محمد المنقدر تابعي، قال دخلت على جابر فقلت له، قد يكون الاستدلال به أن جابر رضي الله عنه لا يخلو مجلسه أو مجلس موته من بعض الصحابة الآخرين، ولم ينكروا على محمد بن المنقدر قوله هذا بأنك اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. وقد يكون ضعف من هذا النوع، لكنهم قالوا قال إسناده ضعيف، الضعف لا يظهر إلا أن ربما يكون أحمد بن الأزهر يكون أخطأ، لكن ما وجدت أنهم قالوا، لأنه صدوق ربما يخطئ. ودائما قلنا بارك الله فيكم، هذا باب يختلج في البال كثير، أن الصدوق الذي سمي صدوقا لم يسمى صدوقا إلا لأجل أنه ضبطت عليه بعض أحاديث أخطأ فيها. فهل أخطأ في هذا الحديث أحمد بن الأزهر أم محمد بن عيسى التبع، وهو ثقة معروف بالتوثيق، أكثرهم وثقوا، ويوسف بن يعقوب بن أبي سلمة دينار الماجشون ثقة، أيضا محمد المنقدر ثقة. دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت فقلت له، فالخطأ والضعف من أين؟ والله أعلم. نعم، موقوف على التابعي لا شك فيه. قال البوصيري هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، إلا أنه موقوف يعني موقوف على التابعي، يقول هكذا يعني محمد المنقدر موقوف على التابعي، إذا أطلق الموقوف فيكون من قول الصحابي، لكن نقول موقوف. قول البوصيري نفهمه بمعنى موقوف على التابعي هو قول التابعي، لكن قد يستدل المستدل بأنه لم ينكر عليه أحد، وأحرم به أن يكون ضعيفا، لأنه هناك أبو بكر وعمر وغيرهم مات أمامه ناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الجميع، وبعضهم لا شك أكثر حبا من بعض، ما ثبت أنهم سلموا عن طريق أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أشار صلى الله عليه وسلم أنه بلغوا سلامي عن طريق أحد. والله أعلم. وما ذلك اقرأوا كتاب الروح، وكتاب الروح قد شك فيه بعض العلماء أنه ليس من ابن القيم رحمه الله، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه منه، إلا أنه هناك شك آخر أنه كتبه وجمعه في أوائل الطلب، في زمن الطلب، والله أعلم. الشيخ الحديث جاء من طرق أخرى عند الإمام أحمد رحمه الله. نعم، من غير طريق أحمد بن الأزهر، جاء عن طريق أبو إبراهيم المعقب. هو هذا الذي أنا قلت الضعف من أين جاء، ما وصلنا إليه، لأن الحديث بذاته هنا يظهر أنه على الأقل حسن لغيره، أو حسن لذاته. وإذا كان الإمام أحمد الضائر روى عن طريق محمد بن عيسى، هو شيخه الإمام أحمد، أنت عندك كتاب من الإمام مسند الإمام أحمد وأخذت من الشرح؟ أي نعم شيخنا. من هو شيخ الإمام أحمد؟ محمد بن مقاتل المروزي، وفي إبراهيم المعقب إسماعيل بن محمد، وكلهم ثقات. اي سقط، هذا الذي يقول يعني لا يظهر لي الضعف، لكن الضعف يكون في ان هذا قول للتابعي، قول للتابعي وليس هو قول الصحابي الذي يحمل على موقوف او على المرفوع، ففيه على كل الشبه وما ندري الان. وانا ما استبعد ان يكون، كنت ابحث امس وجمعت بعض اقوال الامام احمد رحمه الله، امام القيم ابن تيميه وغيرهم، فيصرحون تصريح واضح جدا بانهم يسمعون. وكتاب الايات البينات ترون يا ناس، حسان فكان كتاب الايات البينات، في كتاب الايات البينات فالشيخ الألباني رحمه الله قد ذكر توضيحا واضحا جدا، إن شاء الله تستفيدون منه ولا نحتاج أن نعرج ونجلس ونقرأ عليه تنظرون. وأما هنا فالإسناد صحيح على محمد المنكدر، دخلت على جابر، لكن هو قول التابعي الله أعلم. ومحمد المنكدر ليس محمد المنكدر غير المعروف، هو راويا جابر، روى عن جابر روايات، ولم يظهر أو لم يكن سمع هذا. بقي أن ننظر في كتاب كتب العلل، كتب العلل هل قد يكون يصرح الراوي بالسماء أو دخلت وقلت لفلان، ويكون انقطاع فيه على ما يحققه العلماء. فانظروا فيه وينبغي أن يجمع. وأنا قلت كنت أريد أن أقول لا أستبعد أن يكون لما أحد من طلبة العلم في هذا الزمان يكون ألف فيه وجمع أحاديث الروح وما يتعلق به من يعني دراسة موضوعية تحليلية. ربما تكون إذا بحثتم تجدون الكتب مؤلفة في هذا طبعت، إذا كانت طبعت كنا يعني قديما كنا نحرص كثيرا على حصول الكتب، والله المستعان. فالحاصل على كل حال تبحثون وتجدون أشياء كثيرة منها يحتاج إلى البحث فيها، وبحث من الضروري أن يبحث فيه، لأن المسألة تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالعقيدة، وينبغي أن يكون إذا لم يكن ابحثوا لعلكم تجدون الرسائل من الرسائل العلمية، وما أظن أنه يكون قد ترك. وأنا أذكر أنه في الجامعة الإسلامية خاصة كان هذا الموضوع مطروح في المجلس، وهل تقرر وما قرر، أذكر هذا أحد من الطلبة كان قد استشارني، فأنا قلت له هذا قديم قبل يمكن حوالي أكثر من 25 سنة، فلابد أن يكون كتب فيها إما جامعة الإسلامية أو جامعة الإمام أو خارج هذه، لأن الحمد لله هذه الحركة العلمية الآن ممتدة بفضل الله تعالى حتى في تونس وغيرها، رسائل علمية جيدة على وصول أهل الحديث الحمد لله. ثم قال بارك الله فيك، فإذا كلامك يا أبو إبراهيم يعني جيد، وأنا ما كنت فهمت، قلت في أول الأمر ما فهمت لماذا ضعف هذا وما هو وجه الضعف. بقي أن ننظر في كتاب العلل للدارقطني، كذلك البزار، وكذلك قد يكون ابن عدي قد يكون. وهذا بعض دائما نقول أنكم ابحثوا ولعلكم تفتحون أملا جيدا في هذا. والإخوان في دار الحديث إن شاء الله إذا كان يقومون بهذا، الطلبة المتخرجين خاصة إذا قاموا يبحثون من قيل فيه أنه أخطأ فيه أو من قال فيه ابن عدي أنه يأتي بالمنكرات، من قال فيه فيبحث أحاديثه التي أنكرت عليه عند ابن أبي عدي، عند ابن عدي وعند غيره الوقيلي وكذلك ابن شاهين وغيرهم أصحاب العلل الذين يذكرون هذه الأشياء. بقي هذا العمل ضروري جدا أن يعمل في الأمة. باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزح، والمقصود بالنزح هو أن يكون في آخر حياته فيما يأتي وقت ينزع فيه روحه من جسده، ينزع فيه روحه من جسده، إما نزعا خفيفا أو نزعا شديدا، كما جاء في حديث زيد بن أرقم أن المؤمن يأتيه الملك أو قبل موته يأتيه الملائكة، تأتيه حسان الوجوه يجلسون أمامه، ثم يأتي ملك الموت فيقول يا أيها الروح الطيبة أخرجي إلى رحمة الله ونعمته، وأما الكافر والمنافق فيقول يا أيها الروح الخبيثة أخرجي إلى غضب الله ولعنته، فينزع عنه الروح كما تنزع السفود من السوف المبلول، السفود الحديدة التي قد أدخلت في السوف المبلول، فيكون قد تماسك مع الصدع، مع الصدع يكون مسك، فإذا نزع بالقوة يخرج جزء من يعني الصوف في الحديد، فهذا التصوير شديد جدا الله المستعان. وإن كان النزع وقت أو قبل خروج الروح يكون كل واحد صالح أو طالح، كل واحد قد يعاني ويعالج سكرات الموت، سكرات الموت. وتذكرون أن عائشة رضي الله عنها لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أظن أن الذي يعاني أو يعالج سكرات الموت الشديدة، ولا كنت لا أظن فيه، لا أحسن الظن فيه، لكن ذهب عني هذا الظن بعد ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم من شدة موته صلى الله عليه وسلم. ولما كان نزع أو احتضار أبي بكر رضي الله عنه، فقالت عائشة رضي الله يا أبتاه إنه كما قال الشاعر، إيش قولها؟ إنه كما قال الشاعر، كما قال الشاعر لعمرك لا يغني الثرى عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، وضاق بالروح الصدر. وقال أبو بكر رضي الله عنه، هذا ذكره وأنا أذكر أنه إسناده صحيح، ابن السعد في طبقاته في ترجمة أبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر لا يا بني بل قولي كما قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، وفي رواية أخرى جاءت سكرة الحق بالموت، بالموت قراءة حفص، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك. فسكرات الموت يعاني منها من كل واحد، لكن عند خروج الروح إذا جاء الملك يخرج الروح، فالروح الطيبة تخرج كما تخرج القطرة من القربة، وأما روح الكافر فتنزع نزعا شديدا. فما يوجر المؤمن في النزع، قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم أنه قال حدثنا الأوزاعي أنا عطاء أنا عطاء بن أبي رباح أنا عائشة رضي الله عنها، نعم عطاء بن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها حميم له لها يخنقه الموت، حميم حبيب له، فلما حبيب لها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بها، أي من عائشة رضي الله عنها، من الكرب ومن الحزن ومن الألم لما رأت على من يخنقه الموت، لا تبتئسي على حميمك، لا تبتئسي على حميمك، يعني لا تحزني ولا تبكي على حميمك، فإن ذلك من حسناتي، فإن ذلك من حسناتي. يقول هنا هذا قال البوصيري هذا إسناد ضعيف، انظروا الضعيف إذا كان تقدرون أن تصلوا إليه ماذا قال في الشيخ الألباني. والوليد وإن كان يدلس وقد تصرع بالتحديث فزالت تهمة تدريسي. إذا كان مداره على هشام بن عمار، وإلا أنا أذكر أن الرواية لابد أن تكون جاءت عن غير هشام بن عمار، وإلا بقية كلهم زقاد، ووليد بن مسلم معروف بالتدريس تدريس التسوية، لكنه صرح بالتحديث هنا للأوزاعي. وأنا أتعين أن عائشة رضي الله عنها ما هو السبب في تضعيفه، هل هو عطاء ابن يسار أو عطاء ابن أبي السائب؟ إذا كان عطاء ابن السائب ويكون في نكار ضعف وفي ضعف ضعفوه. نعم الشيخ الألباني ضعفوه، لأن الوليد بن مسلم لم يصرح بالتحديث بعد الأوزاعي. هو هذا، لكنه هل يشترط أن يكون؟ ليس كلهم يشترطون، إنما ممن روى بالتحديث. ولكن معروف أن من يسوي تدريس التسوية ليس يحذف عن شيخه، بل عن شيخ شيخه وغيره. فهذا هو ما عطى، فهو عطى ابن أبي رباح وليس عطى ابن إسار. فعلى كل حال الحديث ضعيف إذا كان لأجل أنه لم يصرح. وهذا الباب أيضا نجد أن الشيخ الألباني في مواضع صحيح الرواية ولا يذكر هذه العلة. تجدون ولا ما تجدون أنتم فيه؟ يعني لا يشترط أو لا يبحث عن أن ما بعد شيخي الوليد بن مسلم، وإن كان غير مصر بالتحديث، فلا شك أنه وجدنا من هذا النوع. ما هو السبب؟ هل هو خطأ من الشيخ الألباني أن منهجه أم ماذا؟ تنظرون إن شاء الله تجدون في هذا الشيء. لا تبتئسي على حميمك فإن ذلك من حسناته. قال حدثنا، ثم قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر ثقة، قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان عن المثنى ابن سعيد. مثنى ابن سعيد الضبعي، وكان لقبه القسام، ثقة، عن قتادة عن ابن بريدة، قتادة ابن دعامة. هنا التدريس لقتادة، لكنه هل يضعف؟ أنا أردت أن أجد أن قتادة عن ابن بريدة يكون تصريح، ما وجدته. وابن بريدة يروي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يموت بعرق جبينه. المؤمن يموت بعرق جبينه، وعرق الجبين المقصود منه هو شدة الموت. ويكون معنى الحديث السابق قريبا من معنى هذا الحديث بهذا المعنى، يموت بعرق الجبين، يعني يلاقي شدة عند الموت بحيث تعرق أو يعرق جبينه. فقيل العرق الجبين أيضا عند الموت علامته الخاتمة بالخير، هذا ذكروه كله. والمعنى الثاني فيه أيضا مما ذكر العلماء، المؤمن يموت بعرق جبينه، فيه حث للمؤمن أن يكثر من الاجتهاد في عبادة الله وفي طلب الرزق الحلال حتى يأتيه الموت فيموت، إلى آخر آياته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بهذا المعنى أو بمعنى أنه يكد ويتعب في طلب الرزق الحلال حتى يأتيه الموت. فليس هناك جلوس للمسلم متواكلا أو متوكلا على غيره ويأتي به رزقه أحد غيره، لا. المؤمن بنفسه يتكسب رزقه له ولأولاده ولعياله. الحاصل بهذا المعنى، لا تبتئسي على حميمك فإن ذلك من حسناته، عبارة إذا كان المقصود يموت بعرق جبينه، يعني يلاقي شدة الموت فيكون سبب الحسنات أجره على قدر نسبه. ويكون المعنى الحديث هشام بن عمار أو حديث وليد بن مسلم يكون، والله أعلم، قد يكون حسنا لغيره إذا كان، لأن المعنى قريب وشاهد له. ثم قال حدثنا روح بن الفرج، روح بن الفرج وهو البزاز ثقة، قال حدثنا نصر بن حماد نصر بن حماد ابن عجلان البجلي الوراق كان حافظا لحديث رسول الله، إلا أنه قال أحمد كان يكذب. الإمام أحمد قال كان يكذب. قال حدثنا موسى ابن كردم، موسى ابن كردم الكوفي مجهول، عن محمد ابن قيس وهو المدني القاس، المدني القاس نعم ثقة، عن أبي بردة هو أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن أبي موسى رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال إذا عاين، إذا عاين المقصود منه إذا عاين ملائكة الموت، إذا عاين ملائكة الموت، وهو يعني تنقطع معرفة العبد من الناس، يعني كأنه إذا رأى البرزخ. قالوا على كل حال ذكروا أنه الله المستعان، ندعو الله تعالى أن يجعل لنا نصيبا من الذكر إلى آخر نفس من أنفاسنا، ونكون على معرفة للناس. ولا يظن الإنسان أن هذا كان خاصا للزمن القديم، سبحان الله ذكروا لي شخص مات وليس بالكورونا لكن قبل 4 أشهر تقريبا، وهو قد بلغ من العمر أكثر من 90، ودخل في المستشفى ومعه ابنه، ولا وكذلك واحد آخر حدثني بأنه سبحان الله الجسم هامد لا يتحرك أي جزء منه، وهذه الكمبيوتر يدل على أنه قريب يموت، ولكنه يعرف الناس، رأسه فيه سخون فيه حرارة شيئا ما، باقي الجسم بارد من أبرد من اليخقال مثل الثلج، لكن الرأس والجبهة فيها حرارة، وأي واحد دخل يعرفه. ثم صلى أذن لصلاة المغرب، أذن لصلاة المغرب فصلى المغرب، فكل يوم كان يصلي الصلوات على وقتها، لكنه بنفسه قال أنا أريد أن أصلي العشاء أيضا، فجمع بين المغرب والعشاء في هذا اليوم، وما أذن العشاء إلا وقد قضي عليه رحمة الله عليه في هذا الزمان. انظروا يعني كيف، وكان يعرف الناس، يعرف الناس سبحان الله، حتى إن واحد منهم جاء زائر من مكان آخر من مدينة أخرى بأمبو أو غيرها، فعرف سبحان الله. فهذا قد يكون لبعض عباد الله، ولما ومن أول كنت أعرفه وكان يحب الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله، رجل عامي كان يأخذ السيارات الكبيرة إلى أجرة الناس، ويوصل الناس، يوصل بضائعهم إلى سوريا وغيرها، ومن هناك يأتي به، رجل نظيف الخلق ونظيف السيرة كما يذكرون، هذا قبل 50-60 سنة، وكل هذا من الأشياء التي كانوا يذكرون أنه كان بفضل الله تعالى رجل يعني نظيف الوجه ونظيف البطن إن شاء الله. كان يصلي الصلوات على أوقاتها في مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا. على كل حال متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال إذا عاين. ولعلي ذكرت لكم ما عرفت، يعني سألت عبد الغني ابن بنت الشيخ الهلالي، ذكروا لي عنه أنه قال دخل عليه بعض الناس فسلم عليه كيف حالكم؟ قال أنا جنازة أتكلم. الشيخ الهلالي يقول أنا جنازة أتكلم. ثم بعد ذلك يذكرون أنه قال يا إخواني أنا أرى ملائكة الله، اقرأوا علي القرآن، وواحد آخر قال اقرأوا علي سورة ياسين، هكذا ذكر مغربي، فما أدري أي ذلك كان، إلا أنه إذا كان هكذا فالشيخ يكون أكرمه الله تعالى أنه يعرف الدنيا ويعرف أصحاب الآخرة، ويكون على إيمان ويقين إن شاء الله، وختم له بالخير. ويقولون إن الإنسان إذا كان في آخر وقت من حياته من وانطلاقه من الدنيا إلى الآخرة، ويكون يرى البرزخ ويرى الجنة والنار وذلك، وكل شيء انكشف له، ولذلك لا يقبل التوبة في هذه الحالة. يقبل لأحدكم ما لم يغرغر، والله المستعان. اللهم اجعل خاتمتنا بالخير. نعم. ثم قال باب ما جاء في تغميض الميت. باب ما جاء في تغميض الميت. قال حدثنا غمض يغمض أي غمض عينه. تغميض الميت أي تغميض عين الميت. قال حدثنا إسماعيل بن أسد. إسماعيل بن أسد ابن شاهين البغدادي. إسماعيل بن أسد ابن شاهين البغدادي. وهو ثقة. قال حدثنا معاوية ابن عمرو. معاوية ابن عمرو الكرماني ابن المهلب ثقة. نعم. اللهم صل على محمد. قال حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق الفزاري معروف الإمام إبراهيم بن محمد بن الحارث. أبو إسحاق الفزاري وقرين الإمام ابن مبارك في العلم والفضل، الذي ذكر أن هارون الرشيد جيء بكذاب كان يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سوف أقتله. قال اقتلني، ولكن ماذا تفعل بألف حديث وضعتها في الأمة؟ قال إن الله يقيد لها أبا عبد الله المبارك وأبا إسحاق الفزاري، ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا. وهذا أبو إسحاق الفزاري رحمه الله. عن خالد بن الحذاء، وهو خالد بن مهران الحذاء، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن قبيسة بن ذويب. قبيسة ابن ذويب الخزاعي ثقة. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. شق بصره أو شق بصره أو شق بصره. شق يشق، هذا لا متعدي، وانشق بمعنى لازم. فهنا هو نفسه شق، كأنه أضيف إليه أنه شق بصره هو، يعني كشف بصره وهو كأنه ينظر إلى شيء. فأغمضه صلى الله عليه وسلم أي أغلق جفونه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هذا الحديث صحيح، وجاء في روايات أخرى، في رواية عند الإمام الحديث في رواية مسلم وأحمد وغيره بلفظ آخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبي سلمة وقد شق بصره فأغمده، ثم قال إن الروح إذا قبض تبع البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا لأنفسكم إلا بالخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح لنا في قبره، ونور له فيه. هذا من الجملة الأدعية التي ينبغي أن نحفظها، وندعو لمن سمعنا أنه مات رحمه الله، أو نعزي إذا كان نعزي أهل بيته. نعم. ثم قال أن الروح إذا قبض تبعه البصر. الروح والجسد كلاهما على كل حال لهما علاقة يعني لازمة وملزومة، فإذا خرجت الروح فهل يبقى الجسم يشعر؟ لأن العين تبعه يتبعه، وخرج الروح من هنا نعرف أن الروح، وفي كلام أثناء البحث في مسألة الروح وكذا تجد في كلام الفلاسفة وغيرهم أنهم قالوا ليس بمخلوق أو مخلوق أو كذا، وهو هواء أو الدم الذي في جسم الإنسان هو الروح، ويقطع كل كلام الناس. قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فلا ينبغي أن يدخل الإنسان في معرفة الروح وحقيقة الروح إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. سنة رسول الله هنا إن الروح إذا قبض طبيعه البصر يدل على أنه مقبوض، أنه جرم وجسم، وإن لم نكن نرى نحن فمعروف أن الملائكة يجعلونها يعني ينزعونها نزعا ثم بعد ذلك أو يخرجونه إخراجا خفيفا أو شديدا ثم يجعلون في ثوب من حرير إذا كان من الروح الطيبة، أو يجعلون في ثوب من المنتن من نار. فيكون كل هذا يدل على أنه شيء يقبض ويؤخذ وينقل، ويتنازعون فيما بينهم الروح الطيبة الملائكة يأخذونه. وإذا سئل وإذا أعرج بها إلى السماء فتفتح لهم أبواب السماء، كل هذا من لوازم الشيء المجسد والمجسم. فنحن نؤمن أن الروح شيء يؤخذ وينقل إلى آخره، ويوضع بمكان معين وينقل إلى القبر إلى آخره. فالقول بأنها هي الدم، إذا خرج فالروح مات، لم يبقى شيء. فإذا الجسد إذا عذب في القبر فهل من عدل الله تبارك وتعالى أن يعذب الجسد الذي أصله محرك من الروح بالعقيدة والقلب؟ الحاصل على كل حال، أيضا هذا مما كنا سمعنا قديما، قالوا إن الإنسان إذا مات فيبقى في وقت محدود جسمه حار كأنه لم يمت. وهذا سمعنا في المستشفى، حكى بعض الأطباء قالوا إذا كان الروح خرج وقد كشفنا أنه لم يبقى في قلبه أي حركة، معناه أنه مات، إلا أن الجسد قد يكون تكون فيه حرارة ولا يبرد جميع جسده إلا إذا مضى وقت من خروج الريح من الجسد. وهل يكون له علاقة إذا كانت قريبة؟ نعم، وإلا كيف يتبعه البصر إذا كان ليست له علاقة وليس حرارة الروح في الجسم؟ كل هذا من أسرار يعلم الله تبارك وتعالى حقيقتها. لكن لفظ الحديث إن الروح إذا قبض تبعه البصر، أنا أذكر نحن صغار، لسنا صغار لما مات جلال نهرو الذي كان ملحد، وكان يقول يعني من رحبنا هذا الرجل السد بين كشمير وباكستان، حدود كشمير، فجاء سد سيل عارم فكسر السد، فتكلم مرة ثانية بكل وقاحة وقال: سوف نبني سدا وننظر إلى وقاحة قدرة. هم يقولون قدرة يعني يريدون نعوذ بالله يعني الله عز وجل، هم يقصدون هكذا. فقدر الله تبارك وتعالى أنه أنفق فيه شيئا كثيرا، وجاء السيل مرة أخرى فقلع السد وأكثر مما سبق. فلما مات هو، وكان الناس يعرفون عقيدته الباطلة، ولما مات صوروا له في الجرائد أنه الروح طالع وهو ينظر بشق بصره إليه. هذا سبحان الله نذكره. فيعني إن الروح إذا قبض تبعه البصر، تبعه البصر يعني أنه هو الذي كان يحركه، هو الذي كان يسكنه ويبعثه على العمل أو يكسره عن العمل أو غيره. ثم قال: حدثنا أبو داود سليمان ابن توبة. أبو داود سليمان ابن توبة وهو اللهم صل على محمد. أبو داود سليمان بن توبة ثقة نعم أو صدوق. قال حدثنا عاصم ابن علي وهو عاصم ابن عاصم ابن سهيب ابن علي صدوق ربما أخطأ وهم. قال حدثنا قزعة ابن سويد وهو قزعة ابن سويد ابن حجير الباهلي ضعيف ضعيف الحفظ. أنا حميد وهو حميد ابن قيس الأعرج الكوفي ثقة. عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا ما خيرا فإن الملائكة تؤمنوا على ما قال أهل البيت. هذا الذي قرأنا أنه لا تدور أنفسكم إلا بخير إذا قبض البصر تبعه أو إنام البصر إذا قضى الروح تبع البصر فضج ناس من أهله وقال لا تدور أنفسكم إلا بخير. نعم. وهنا في هذا الحديث حسن لغيره. الشيخ الألباني ذكر له طريق آخر في الصحيح ذلك يعني في أحكام الجنائز هذا الذي هو عن أم سلمة رضي الله عنها أخرجه مسلم وأحمد وغيرهم من طريق عن أم سلمة رضي الله عنها هذا الحديث عن أم سلمة فيكون إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا الحديث السابق وهذا كله يعني يكون حسنا يجعل الحديث حسنا لغيره. وكتاب الشيخ الألباني رحمه الله أحكام الجنائز إن شاء الله يكون في مطالعاتكم في هذا الباب زيادة على ما يكون كتبوا أيضا تفاصيل هناك أشياء لم يذكر فيه من الممكن أن يضاف. نحن نقول يعني دائما كان ليس استدراك مستدرك على الصحيحين كذلك قد يكون استخراج وهناك مسائل قد نجد من أقوال الأئمة أقوال الصحابة وأفعال الصحابة إذا ألحقت بالكتاب في الحقيقة فتستخرج مسائل أخرى أيضا كيف إذا غمضوا العين ثم بعد ذلك أظن قول بعض الصحابة أنه بعد الموت يوضع على يربط لحيته أو موضع لحيته إلى رأسه حتى لا ينكشف أو لا ينفتح الفم ومغني وغيره ذكروا أقوالا للأئمة وهي في معنى حسن أنه إذا كان يعني يؤخر شيئا ما بسبب من الأسباب دفنه فيوضع على بطن الميت شيء ثقيل حتى لا ينتفخ وأشياء أخرى أيضا ذكروا في هذا الباب شيء كثير. فإذا كان طلبت الحديث الذين لهم ذوق في هذا يجمعوا ويستدركوا ما بقي لنا إلا هذه الأمور ولا إمار عند الله سبقونا بالخير فيضيفوا حتى يعني الناس يستفيدوا منه. وهناك بعض التأليفات جاءت مصورة كيف يغسلون وكيف يكفنون إلى آخره. ثم قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في تقبيل الميت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان هو الثوري أنا عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر الخطاب ضعيف في الحفظ. عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مذعون وهو ميت فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له شاهد عند الإمام أحمد وهو حسن، أيضا أخرجه الإمام أحمد والنسائي والحاكم كلهم من طريق عاصم، وعاصم ضعيف، ولعلكم تذكرون وليس هو من جميع متفق عليه، لكنه قالوا قال بعض العلماء كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف، ولكنه هنا عاصم بن عبيد الله ضعفه، ويبقى حديثه تحسين لغيره إذا كان يوجد، وهناك شاهد بإسناد الحسن أن يعني كما أشار إليه الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، قال في مجمع الزوائد الجزء الثالث صفحة 20. وجاءت عند الإمام أحمد جاءت هذه الرواية أو عند الترمذي، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مذعون وهو ميت، وكان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فكان ينظر إلى دموعه تسيل على خديه صلى الله عليه وسلم. فجاز للإنسان أن يقبل الميت، أن يقبل الميت ولو بعد موته، ولو بعد موته. نعم. صححه البيهقي والترمذي أيضا، الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا أحمد بن سنان وهو القتان. أما الطفل فتذكرون في حديث صحيح وقد مضى بنا الترمذي في أبي داود وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتربى ابنه عند قين له، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقعقع روحه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبدأ يقبله صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض الصحابة قال أنت يا رسول الله تبكي؟ قال إن هذه رحمة، إن هذه رحمة قد وضع الله في قلب المؤمن. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، قال ثم قال حدثنا أحمد بن السنان. أحمد بن السنان هو القطان ثقة، والعباس بن عبد العزيز له شيخانه، عباس بن عبد العزيز العنبري، وسهل بن أبي سهل هو سهل بن أبي سهل زنجلة الذي لقبه أبو سهل هو زنجلة، وثقة. قالوا حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن سفيان والثوري عن موسى بن أبي عائشة، موسى بن أبي عائشة الحمداني ثقة، عن عبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحزلي المعروف، عن عبيد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنها أن النبي أو عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي، أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. هنا جاءت الرواية مختصرة عن الشيخ عن ابن عباس، وكذلك عن عائشة جاءت في مواضع أخرى عند الآخرين من الأئمة بالطول. وهذا الحديث أخرجه بالطول البخاري برقم 1241 و 1422، كذلك تقبيله لتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم وشمه لإبراهيم ابنه قبل موته وبقاؤه عليه بعد موته، الحديث صحيح. ولكن من ناحية البكاء كما قال وكأني أنظر على دموعه، والبكاء هو ليس مذموما إلا إذا كان مصحوبا بالويل، مصحوبا بالصياح وغيره، أما إذا كان القلب يلقى العين تدمى والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. نعم. وأيضا قالوا أنه لا ينبغي الاستمرار في البكاء أكثر من 3 أيام، لقصة علي جعفر أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. قال أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 فقال لا تبكوا على أخي يعني جعفر بن أبي طالب بعد اليوم. فيكون على كل حال البكاء ليس مذموما كما هو معروف، هذا أمر يعرفه أهل العلم إن شاء الله وعامة الناس أيضا من الذين لهم تتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في غسل الميت، في غسل الميت، غسل الميت، الميت ما يغتسل لكنه يغسل، غسل يغسل غسلا، والغسل يكون مصدر، ويكون كيف يكون غسل الميت؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب بن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل كلاهما، نغسل زيادة التنقية وزيادة كما قالوا أنه غسل يغسل كلاهما يكون قريبا من معنى، إلا أنه زيادة المباني في الكتب في الكلمات المصروفة، زيادة المباني يدل على زيادة المعاني. ونحن نغسل ابنته أم كلثوم، أم كلثوم، فقال يغسلنها. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفيه إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فيهما عندهما نحن نغسل إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تتبعت هذا فوجدت عند مسلم من طريق آخر والنسائي والترمذي كلهم بنت النبي صلى الله عليه وسلم أو إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء هنا الرواية عن عاصم بن حفصة لما ماتت زينب بنت رسول الله فأتاها صلى الله عليه وسلم فألقى إليه العقبة، ورواية عاصم هو ضعيف على كل حال، فيبقى الروايات عامة. هنا بهذه الرواية هي التي جاء بها ابنته أم كلثوم، لكنه جاء إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم عامة. فإذا اجتمعت أكثر الروايات على ذكر إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أو بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذه الرواية من رواية الثقات نحن نغسل ابنته أم كلثوم، فنقول المبهم هناك في رواية الأكثرين هو هي ابنته المبهمة، المبهمة هي أم كلثوم. فقال صلى الله عليه وسلم اغسلنا. وفي بعض الروايات زينب، هكذا جاء أيضا. فقال حدثنا قال يغسلنا 3 أو 5 وأكثر ذلك إن رأيتنا الحاجة. فالغسل أو مرات الغسل، أولا الوضوء أيضا فيه إسراف، كذلك الغسل فيه الإسراف، لكن إذا رأى الإنسان أن يفيض على نفسه الماء إذا رأى أكثر حاجة ليس وسواسا أو شيء فجاز له بل يجب عليه حتى يقتل الوسواس. وهنا أيضا قد يكون هناك بعض الحاجات تحتاج بعد ما غسل مرة واحدة لم تزل قد يكون علقة في الجسم، فهناك يزيدون كما قال النبي إن رأيتنا بماء وسدر ما وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتنا فآذنني أي أخبرنني. فلما فرغنا آذناه وأخبرناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه أي اجعلنا حقوي أو إزاري شعارا لها، لا يكون فاصلا بينها وبين جسدها شيء، فأشعرنها إياه، فنتصور أنه إزاره يكون قد لفت في تحت كفنها العام الذي لفت فيها رضي الله عنها. والحق محله عقد الإزار يعني الوسط الإنسان، لكنهم قالوا أنه أريد به الإزار أيضا، وهذا أمر واضح جدا هنا، المقصود منه الإزار ألقى إلينا حقه. وهذا الحديث فيه من جملة الفوائد أولا المعطية، وهذه المرأة رضي الله عنها الكريمة على النبي صلى الله عليه وسلم كان لها تقدير خاص عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمرها بأشياء. تأتي روايات هنا تشرف على تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما هناك أيضا كانت تشرف على تغسيل ميتات، كذلك كانت تشرف على ختان البنات. هذه الختان البنات جاء من عشية، جاء وإن كان فيها بعض الضعف أشمي ولا تنهيكي، لكن روايات أخرى تدل على أنها كانت تشرف. كذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج إلى المصلى مصلى العيد العواتق والحليل وذوات الخدور، فكان لها مداخل في خدمة المجتمع، وهذا له يعني تقديره في الحقيقة إذا كان أحد يبذل نفسه أو يبذل جهده في خدمة المجتمع وينال أدعية الناس، وخاصة إذا كان تفريج الكربات والمساعدات على أمور لا يصل إليه إلا بمعونة الآخرين. ثم بعد ذلك في التبرك بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينكره إلا من لا يعرف السنة، نعم، وهذا أمر، لكن لا يتبرك أكثر مما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فتجدون أن هناك من يسجد على هذا، ولو كان معلقا باسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كنا سمعنا في أفغانستان، هؤلاء الذين كان هناك قبر وكانوا معلقين في طيلسان غترة باسم غترة النبي صلى الله عليه وسلم أو باسم طيلسان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلصقون أنفسهم وهو معلق بجدار يسجدون عليه. وجاءني قبل سنة فقط شخص يعني محترم من الهند، وكان يسأل مسائل وفتوى من التليفون، جاء هنا في البيت وقال لي عندي طلب منك. قلت ماذا؟ قال أنا أريد أن تدرس أنت، وهو طبيب عربي، فأريد منك أن تبحث لي أو تجد لي قطعة من غلاف الكعبة. قلت ماذا تفعل؟ قال أعلق في العيادة الناس يتبركون به. فقلت سبحان الله، فلما فهمته كأنه تمعر وجهه. فبعض الناس يقول لكن مثل هؤلاء ينبغي أن يكرر عليهم حتى يفهموا جيدا. فلا يتبرك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح وحتى من ماء الوضوء وغيره أمر هذا واضح جدا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال حدثتني حفصة، هنا حفصة بنت سيرين قطعاً، أن المئاتية أخت محمد بن سيرين، أن المئاتية بمثل حديث محمد، حفصة روت بمثل حديث أخيها محمد أن المئاتية رضي الله أنا محمد بن سيرين، وكان في حديث حفصة اغسلناها وتراً، نعم زيادة هذه، والحديث ينبغي أن تخريج الحديث هذه من فوائده، واغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أكد أيضا اغسلنا وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتنا، وكان فيها اغسلنا ثلاثا أو خمسا، وكان فيه ابدأوا بميامينها ومواضع الوضوء منها، وكان فيه أنه معتية قالت ومشتناها ثلاثة قرون. نقول هذا الحديث يعلمنا تخريج الحديث المطلوب في الحقيقة، لكن الآن نشتكي أن هذه الآلات الحديثة ك كلمة واحدة اشترك فأخرجه فلان وفلان، ما أنه أكثر الأجزاء من الحديث ليس مذكور فيه. فأنت نعم أبو زيادة أسئلة شيخنا. طيب الله بك إذا كان وقت، لكن ما أدري أسئلة من أول لو كنت رأيت كان أفضل. بسم الله. طيب، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الأخ أحسن الله إليك، عندنا مقبرة كبيرة محاطة بسور وفيها مكان جعل للصلاة على الأموات بعيد عن القبور وليس في اتجاهها، فهل يجوز الصلاة في هذا المكان؟ هي مكان صلاة المصل، صلاة الجنازة على الميت في هذا المكان، ليس فيه أي كراهة. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شرقي المسجد كان هذا المكان، لكن ما إذا كان لم يصل أو مسجد بعيد، فما دام تجوز صلاة الجنازة كذلك تجوز إن شاء الله هذه الصلاة. يقول أحسن الله إليكم سؤال الجامع الإمام صحيح البخاري، أنشر صحيح البخاري للإمام ابن كثير، المخطوطة موجودة، باحثنا كثير الذي قالوا أنه توجد قطعة صغيرة في تركيا في بعض مكتبات تركيا، وهي مرتبة بينها أو هي مرتبة بين شروح البخاري. ابن كثير معروف هو محقق فيه حتى بالتاريخ وغيره يعقب، فنرجو أن يكون إن شاء الله من الشروح، حتى لو وجدنا ورقة واحدة نستفيد منها. ينبغي أن تبحثوا إن شاء الله. ما مناسبة تغييرات كتاب الجنائز بعد الصلاة وقبل الصيام ما أن الأولى تأخيره؟ هذا الله أعلم، كأنك تريد أن تأخذ من الأئمة الآخرين الذين أخروا، كان ينبغي ولعل بمناسبة الصلاة فقط يكون الصلاة أهم أمور الدين، فالصلاة على الجنازة سحب في حكمها المسائل الجنازة أيضا، والله أعلم. جاء في الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صداق لأزواجه ثنتي عشرة وقيرا، لأزواجه أو لبناته؟ كان صداقه لأزواجه ثنتي، أنا أذكر أنه لبناته. قالت أتدري من نشه؟ قال قلت لا، قال نصف رقيه فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، كم يساوي هذا المقدار؟ يحتاج الله أعلم أن يذهب به إلى أوقية. المسائل ليست بعيدة، الحمد لله عندنا في المملكة القضاة يعرفون، ومسألة الزكاة أيضا يقدرون من هذا فيعرف، لكن أنا في شك مريب أنه لأزواجه صداق لأزواجه أو لبناته. جاء في مسلم شيخنا على أزواجه، على أزواجه لأزواجه. نعم، وهل لبناته أيضا موجود؟ أنا وقعت لي الصبح، هل لبناته أيضا موجود؟ تنظروا لي حتى أصحي. بارك الله فيك. السلام، كيف حالك أخي؟ هذا السؤال مع الأسئلة الثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال مرادني من أحد الإخوة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه فهي مات من قبل الجاهلية، نال في سوريا في بلد لا يحكمه حاكم مسلم، لمن تكون البيعة في أناقنا؟ لا تكون البيعة لأحد حتى لبعض الأفراد الذين يقومون أو يقولون أنا أميركم وهكذا. نعم، إذا سافرتم فجعلوه لكنه أمير عام بحيث ينازع الأمر من الحاكم القوي، لا ينبغي أن تكونوا معهم. ومن هنا قال حديث حذيفة في بالك أنت، قال يا رسول الله إن لم يكن هناك أمير، فقال أكسر سيفك وأجلس، أو ولو أنت عض أجلس، ابتعد تلك الفرق كلها وأنت عض على أصل شجرة. هذا الذي ينبغي أن يكون في هذا الزمان، والله المستعان. أحسن الله أحوال المسلمين، ندعو الله تبارك وتعالى الرحمة والغفران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله، في عند ابن ماجه وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا تغالوا في صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولادكم، إلى أن قال: ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. هذا الذي سمعنا في بالي، لكن قلتم أنه في مسلم موجود أزواجي. نعم شيخنا. الله طيب، الله يبارك فيك. ونحن يعني نحن على كل نضيع الوقت ولا نضيع، هل ننظر أن أحد اعترض على هذه اللفظة لأزواجي وبناتي؟ النووي على الأقل إذا كان هناك أشار حتى نصح إن شاء الله نجم كلنا ننظر فيه. وبارك الله فيكم، نستفيد منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلمكم الله، في أمان الله.